يميز لنا بين العام والخاص وبين المطلق والمقيد تقدم البارح. مثال تخصيص السنة بالسنة وهو أبرز مثال يبين لنا العام والخاص، ثم ننتقل للمطلق والمقيد. قوله صلى الله عليه وسلم: فيما سقت السماء. ما سقت السماء، ما هنا ايش؟ موصولة عامة. السماء تسقي ايش؟ سموا الزرع، والزرع ايش يكون؟ ها؟ في زي ما اقول لك الاخ شعير وذرة وبرسيم وبقدونس ونعناع وبامية، وتسقي النخل والعنب ولا لا؟ تسقي البرتقال، تسقي الفواكه كلها. اذا ما سقت السماء عامة، بدليل انها تسقي انواع مختلفة باجناسها من اشجار ومن نبات، والاشجار متنوعة، نخيل وعنب وبرتقال. اذا ما هنا عامة؟ جاء التخصيص فيما يتعلق بالحبوب، وفيما يتعلق بالادخار، وفيما يتعلق بالتوسيق وهو بالكيل. ليس فيما دون خمسة اوسق صدقة. يبقى السماء تسقي الوسق الواحد وربع الوسق ولا ما تسقي؟ تسقي الموسق وغير الموسق. البرسيم ما يوسق، البامية ما توسق، التفاح ما يوسق. اذا الذي يوسق الحبوب والتمور والزبيب. اذا هذه ما سقت السماء عامة في الجميع، وجاءت وخصصت فيما هو موسق، وموسق الى ايش؟ الى قدر خمسة. يبقى الموسق اقل من خمسة خرج بالخمسة، والموسق اخرج ما لم يوسق مما لا يكال. اذا جاء هنا التخصيص بامرين، بالموسق وبمقدار خمسة. هذا واضح انه عموم مخصوص ولا لا؟ اما المطلق والمقيد فهو ما لا يميز في افراده الا بالصفة. جاء موضوع ايش اللي مثل به المؤلف هنا؟ جاء النص في بعض الكفارات فعدت ايش؟ تحرير رقبة واطلق. جاء في كفارة اخرى تحرير رقبة مؤمنة. الرقبة من حيث هي هل تشمل متعددات ما شملته ما سقت السماء هناك؟ ها؟ لا ابدا. رقبة يعني انسان مملوك، لكن تحت هذه الرقبة ذكر انثى، كبير صغير، مؤمن كافر. هذه الاوصاف اللي طرأت على الرقبة او احتملتها الرقبة، هل هي انواع متفاوتة ولا هي رقبة وحلة لكن اختلفت صفاتها؟ شيء واحد اختلفت صفاته، من ايمان وكفر امور صفات معنوية، من ذكورة وانوثة امور جنسية، من كبير وصغير هذه امور عوارض، وهي رقبة. مهما كانت كافرة رقبة، مؤمنة رقبة، كبيرة رقبة، ذكر رقبة، انثى رقبة، لكن ما سقت السماء نخلة، عنبة، برتقالة، تفاحة، نعناع، ذر، شعير. اذا اختلفت باجناسها. اذا هناك عام وخاص، وهنا رقبة مطلقة في صفاتها تصدق على اي فرد من افراد الرقاب، ولكن جاء النص الثاني وقيدها بصفة من صفاتها. قيدها بايش؟ بالذكورة؟ لا. بالانوثة؟ لا. بالكبر؟ لا. بالصغر؟ لا. قيدها بايش؟ بالعقل؟ بالفطنة؟ لا. قيدها بايش؟ وصف واحد وهو الايمان. اذا الرقبة المطلقة قيدت بوصف واحد والغيت كل الصفات، فاذا وجد الايمان في الرقبة اجزأت. طيب نقول لك هذا ذكر ولا انثى؟ نقول لك الغي. كبير ولا صغير؟ نقول الغي. ايش المعتبر عندكم؟ وصف الايمان. اذا فتحرير الرقبة هذا مطلق، ووصفها بالايمان هذا مقيد. اذا الفرق الوحيد المقياس اللي يمكن ان تخرج منه من ورطة الاشتراك كما فعل المؤلف هنا بين العام والخاص والمطلق والمقيد، ان مدلول العام افراد مختلفة الاجناس. افراد ايش؟ مختلفة الاجناس، مثل ما سقت السماء. والمطلق والمقيد لجنس واحد، ولكن تختلف صفاته في افراده. ما تعدت هذا الجنس رقبة، ما تعدت لبعير، ولا تعدت لشاة، ولا تعدت لكذا ابدا. هو العبد المملوك او الانسان المملوك.

الإجمال أو من باب الاشتراك في معنى الواو. الواو تأتي للعطف وتأتي للسنة. وهناك في منه آيات محكمات هن أم الكتاب وأخرى إيش إيش بعدها أيوة وما يعلم تأويله إلا الله. وهذه عاطفة ولا استئنافية؟ والوقف على لفظ الجلالة ولا على ما بعدها؟ وما يعلم تأويله إلا الله. إذا قلنا وقفنا وقلنا إلا الله ووقفنا ثم جينا وقلنا والراسخون في العلم يقولون آمنا به كل من عند ربنا، تبقى الواو هنا إيش؟ استئنافية. ولكن إذا قلنا وما يعلم تأويله إلا الله والراسخون في العلم يبقى عاطفة، يبقى الراسخون في العلم يعلمون تأويله أو الله انفرد بعلمه وهم لا يعلمون تأويله. الواو تحتمل المعنيين، ولكونها مشتركة بين العطف وبين الاستئناف كان الموضع هنا إيش؟ السياق فيه إشكال، وهل نحمله على هذا الرسخ، نحمل الواو على العطف أو نحمله على إيش؟ على الاستئناف. إذن من هذا الإيش؟ من هذا القبيل. فمن جعلها عاطفة وقف على الراسخين في العلم، من جعلها استئنافية وقف على إيش؟ لفظ الجلالة. تحقيق المسألة ترجع في كتب التعقاد وكتب التوحيد. فإذا كان اللفظان متعادلان فهذا من الإجمال. إذا كان أحد اللفظين أرجح من الآخر، علمنا الحالة الأولى وهو نزوله مؤقتا صلى الله عليه وسلم وهو يعلم أنها أيام أربعة وكان يقصر فيها، كل من نزل في منزل مؤقت أثناء سفره أربعة أيام فأقل يستصحب حكم السفر، لأن الرسول استصحبه معه. فإن زاد، إن كان يعلم عند النزول أنه خمسة فأكثر يتم من أول ما وصل، وهذه لا غبار عليها. إذا كان نزل منزلا وهو لا يعلم متى سيرحال، يقول نحن علمنا من فعله صلى الله عليه وسلم إلى العشرين يوم أنه كان إيش؟ كان يقصر. فلو قصرنا العشرين يوم يبقى بناء على إيش؟ على فعله صلى الله عليه وسلم. ولكن لو قدر أنه سيمكث الواحد والعشرين والثاني والخامس وقلاقل إيش؟ ما شاء الله، هل عندنا علم عنه صلى الله عليه وسلم أنه لو كان مكث الواحد والثاني والخامس والعشرين هل سيخسر أو سيرجع إلى الأصل؟ عندنا علم؟ ما عندنا. ولكن عندنا علم من أول وهو الأصل في الصلاة الإيش؟ الإتمام، ولا لا؟ فإذا القصر طارئ، نعمل بما فعل كما فعل صلى الله عليه وسلم المدة الزمنية، فإذا انتهت انتهى عندنا دليل القصر. وما كان بعد هذه المدة جول علينا، لم يقل لنا لو أقمت أكثر من ذلك لقصرت، ولم يقل لنا لو أقمت أكثر من ذلك لأتممت. إذا الحكم على ما بعد العشرين يوم مجهول لنا، وعندنا استصحاب الأصل في الصلاة وهو إتمامها. يبقى نعمل بإيش؟ بالمجهول، ونفترض على شيء لم نسمعه من رسول الله، ولا نرجع إلى الأصل اللي كنا عليه. إذا من نزل منزلا وهو لا يدري متى سيرحل عنه وأدام قصر الصلاة أكثر من العشرين مخالف للسنة ومخالف لهذه القاعدة الأصولية، وجزاهم الله عنا خيرا. ويستدلون بعبد الله بن عمر مكث في أذربيجان ستة أشهر يقصر الصلاة، أين هذا من الأحاديث الصحيحة أقوى من الجبال؟ ثم الذين يقولون عبد الله بن عمر مكث، هل كان ماكثا حجر في مكان مقيم في مدينة واحدة؟ أذربيجان قطر من الأقطار، ولو أن إنسانا هنا في السعودية يتنقل في عمل مفتش عند المعارف أو في الشرطة، يتنقل مرة في المدينة بعدين الطائف بعدين الرياض بعدين جدة بعدين ظهران، وهو في نفس المملكة يقصر ولا لا؟ يقصر. من قالكم ابن عمر كان ملازم معسكر واحد في محل واحد؟ لما كنش في إقليم أذربيجان يتنقل فيه والمتنقل مسافر؟ إذا ما عندنا دليل قاطع. ولو كان فعل عبد الله بن عمر، أين فعل بقية أصحاب رسول الله؟ إذن هذه القاعدة من الأهمية بمكان. لا ليس في الفعل عموم، ولكن الفعل أحداث بأعيانها تؤخذ بذواتها. من سافر ونزل أثناء سفري مدة معينة نظرنا، إن كانت بمقدار المدة الذي نزلها رسول الله وهو يعلم عملنا فيها كما عمل رسول الله صلى الله عليه وسلم، إن زادت لا ربما لنا حق، إن نزلنا منزلا لا ندري متى سنرحل لنا أن نعمل. وهذه تطرأ لناس كثيرين، يكون مثل الأمير ولا الملك ولا ولي أي شخص له حاشية معه وهو يخفي عليهم متى يرحل، ولا من حقه. ونزعنا خيمه هنا، خيمنا ما في واحد يقدر يقول متى حنرحل، ما دام موجود هم موجودين ولا يعلمون متى سيرحلون، يقصرون إلى أن يتم لهم إيش العشرين يوم، وهو أميرهم أيضا وصاحب ولي أمرهم كذلك، يقصرون ما وصلوا إلى العشرين. فإن كان هو بنفسه يعلم أنه محدد مدة لا يحق له أن يقصر، وهم لا يعلمون لهم أن يقصروا. ونرجع إلى إيش فعله صلى الله عليه وسلم، نطبقه ولا نجعلها قاعدة عامة. والله تعالى نعم، احنا أشرنا إلى بس من باب التقسيم بأن الفعل السفر عام ولا يمكن أن يكون يؤخذ على عمومه، والأصول ما يتعرض للأحكام الفقهية في كل جزئية. ولكن بالمناسبة الإمام أبو حنيفة رحمه الله يقول المسافر أي نوع كان فله أن يقصر الصلاة، وأخذ جانب عمومي من هنا. والجمهور يقولون قال من جانب آخر، الله سبحانه وتعالى قال وتعاونوا على البر والتقوى، فلا نجعل الرخصة اللي هي عونا له مساعدة له على إيش على معصيته، فهما منعوها من جانب آخر. نعم. قال والخاص يقابل العام فيقال فيه ما لا يتناول شيئين فصاعدا من غير حصر، نحو رجل ورجلين وثلاث رجال. والتخصيص تمييز بعض الجملة، أي إخراجه كإخراج معاهدين من قوله تعالى. أعتقد بس خلونا على اللي فات، الخاص يقابل العام سنرجع له مستقيم. أنا أقلت في هذه علشان نؤكد هذه لا في النكرات الكلام فيها مشكل، ولكن قاعدة عامة لا إذا ركبت مع النكرة فهي إيش نص في العموم، وإذا لم تكن مركبة معها فهي ظاهرة في العموم. ومتى تكون مركبة أو ليست مركبة؟ إذا بنيت مع ما بعدها لا رجل في الدار، أما إذا قطعت لا رجل في الدار يمكن لا رجل ولا امرأة ويمكن لا رجل فقط، فلا رجل لا يوجد، أو لا رجل في الدار يمكن اثنين ولا ثلاثة. فإذا قيل لا رجل وبنيت النكرة مع لا تركيب وركب التركيب 15 وكان ما بعدها إيش على المبني على الفتح، فهذه نص في العموم. وإذا كانت مقطوعة عن الإضافة أو مقطوعة عن التركيب معها ونونت فلا تكون نصا، إنما تكون ظاهرا فيها، يمكن أن تكون نصا في العموم ويمكن أن لا تكون نصا في العموم. قال إمام الحرمين أبو المعالي الجويني رحمه الله تعالى الخاص يقابل العام، التخصيص تمييز بعض الجملة وهو ينقسم إلى متصل ومنفصل. المتصل استثناء والشرط والتقييد بالصفة، والاستثناء إخراج ما لولاه لدخل في الكلام، وإنما يصح الاستثناء بشرط أن يبقى من المستثنى منه شيء، ومن شرطه أن يكون متصلا بالكلام. ويجوز تقديم المستثنى على المستثنى منه، ويجوز الاستثناء من الجنس ومن غيره. والشرط يجوز أن يتقدم على المشروط. والمقيد بالصفة، المقيد بالصفة يحمل عليه المطلق، كالرقبة قيدت بالإيمان في بعض المواضع فيحمل المطلق على المقيد. ويجوز تخصيص الكتاب بالكتاب، تخصيص الكتاب بالسنة، وتخصيص السنة بالكتاب، تخصيص السنة بالسنة، وتخصيص النطق بالقياس، وتخصيص النطق بالقياس، ونعني بالنطق قول الله تعالى وقول الرسول صلى الله عليه وسلم. يقول المؤلف رحمه الله بعد أن حضرت العام والمطلق جاء هنا بالإيش الخاص مقابل العام. العام هو اللفظ الذي يدل على أكثر من واحد في وقت المعنى، وذكر أدوات العموم من ما ومن وفي الزمان متى والمكان أين وإلى آخر. وكذلك اللفظ المفرد اسم الجنس إذا دخل عليه ال يفيد العموم،

50 عام. يبقى مدة لبث نوح عليه السلام كم؟ 950. مع أنه جاء بالألف ثم خرج من الألف إيش؟ 50. فهذا تخصيص بعموم الألف متصل. تقول مثلا أكرم الطلاب إلا من أكثر الغياب. أكرم الطلاب هذه عامة، فتأتي معها إلا من أكثر الإيش؟ الغياب. يبقى أخرجت من عموم إكرام الطلاب من؟ بالاستثناء إلا من. إذن الاستثناء من المخصصات المتصلة، ما دام هو متصل يجب أن يكون متصل، بمعنى لا تجعل فاصلا بينه وبين المستثنى منه. تقول أكرم الطلاب وبعد ساعتين ثلاثة ولا من بكرة أقول لك إلا مكثر الغياب. إلا مكثر الغياب هذه لا تكون مخصصة لذاك الأول، إلا إذا أعدت الكلام وجعلت هذا متصلا به الآن، لأنه لا يكون الإثناء لا يكون مخصصا إلا مع الاتصال. الاتصال تجاوز فيه بالشيء القليل عرفا من باب يتنفس أو من باب شيء يعني طرأ له طارئ، يعني ما يكونش بقصد التراخي ويفصل المستثنى على الإيش؟ المستثنى منه. وشوف المؤلف أطال في موضوع الاستثناء من جنسه، الاستثناء الإيش؟ راجل من الأولى دخل في الكلام وهو كمل من المتصل ولا الاستثناء؟ لا في نفس الاستثناء المتصل تتربع من الغير فصل، بس تفصيل الاستثناء يعني. الاستثناء إخراج ما لولاه لدخل في الكلام، الاستثناء تعريف ما لولاه لدخل في الكلام المستثنى. لو جاءت الآية ألف لبس ألف إيش؟ ألف عام، هي ما خرج الخمسين، لكن لما قال إلا 50 عاما خرج، لولا الاستثناء لا إيش لبقيت الخمسين مع الين مع الألف. نعم. وإنما يصح الاستثناء بشرط أن يبقى، يصح الاستثناء من جهتين، أولا من جهة اتصال المستثنى بالمستثنى منه بالنطق، ثانيا أيضا الاتصال اتصال المستثنى من جنس المستثنى منه، هذه أولا. فلو قلت له علي ألف درهم إلا 50، نقول إلا 50 إيش؟ درهم. فلو قلت إلا 50 كتابة، 50 كتاب هذه تكون استثناء وتخصص للألف المتقدمة هناك، أنت قلت المستثنى منه ألف درهم، وتستثنى من ألف درهم 50 كتاب، هل الكتاب من جنس الدراهم؟ هنا إيش يقول؟ شرط أن يبقى من المستثنى منه شيء. هذا شيء ثالث في مقدار المستثنى وجنس المستثنى مع المستثنى منه واتصاله في الكلام. اتصاله في كلام انتهينا منه، اتصاله في الجنس والنوع هل يجوز ان يسموه الاستثناء ليش؟ لا مو المتصل نعم اسمه ايش؟ غير المفرع، هذا في الاعراب. إذا كان المستثنى من جنس المستثنى منه فليس فيه خلاف، فإذا كان المستثنى من غير جنس المستثنى منه هل يكون الاستثناء صحيح أم لا؟ يقولون إذا كان من غير جنسه، والتام والناقص أظن يقول التام والناقص المنقطع والمنفصل، فإذا كان المستثنى من غير جنس المستثنى منه، هذه مبحث نحوي وعندهم، إن كان يمكن تقديره وكان معلوما لنا، إذا قال له عندي 100 درهم إلا قيمة 50 كتاب من هذا، هذا معروف ولا لا؟ قيمته معروفة يبقى يمكن، لأننا رجعنا إلى القيمة، والقيمة من الإيش؟ بالريالات. لكن إذا أطلق 50 كتابا، يمكن يكون هذا الكتاب، يمكن يكون هذا، يمكن كتاب أكبر، يمكن الكتاب بدرهم، الكتاب بدرهم، يمكن الكتاب بعشر دراهم. إذا كان المستثنى منقطع عن المستثنى منه ومجهول لا يمكن معرفته ويكون للنزاع، هذا باطل لا يصح. أيضا من حيث العدد، تقول له علي ألف إلا 999، بقي إيش؟ بقي واحد، فهل هذا صح أم لا؟ ونجد عند الأصوليين نقاش في ذلك، وكذلك عند النحويين واللغويين. ولكن الفقهاء يقولون اللغة وضعت الاستثناء بإخراج الأقل ولا لإخراج الأكثر؟ العادة جرت في استعمال الاستثناء بإخراج الأقل، إذا حينما يستثني أكثر من النص تكون هذه القاعدة. بعضهم يقول الاستثناء يصح إلى حد الثلث، ويقول لا، ما دام إلى النصف

كل شيء هذه عامة ولا خاصة؟ قال فاصبحوا لا ترى إلا إيش؟ مساكنهم. إذا مساكنهم ما دمرت. إذا كل شيء خصص بأي شيء؟ بالحس المشاهد وبالنص الموجود منها. كذلك لها عرش أوتيت من كل إيش؟ ولها عرش أوتيت من كل شيء.